السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما في برنامجنا نهاية العالم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف يكون عقوق الآباء؟ هو علامة من علامات الساعة. كيف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صار اليوم بعض الأصدقاء يدنى ويقرب أكثر مما يدنى ويقرب الآباء؟ ما هو الموقف الشرعي من ذلك؟ ما هي القصص والحوادث التي تدل على أن هذا وقع فصارت علامة من علامات الساعة نراها في البيوت وفي الجامعات، وربما رأيناها في المتنزهات والشوارع؟ نهاية العالم حلقة جديدة من حلقاته نسعد بصحبتكم فيها اليوم، فيسعدني أن تبقوا معنا. نعم، إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الله وأدنى صديقه وأقصى أباه، كيف يمكن أن يدني صديقه وأن يقصي أباه؟ من هو هذا الصديق الذي أعادل بينه وبين أبي ثم يطغى حبي له وانشغالي به واستجابتي له تطغى على محبتي لأبي، تقديري لأبي، انشغالي بأبي؟ من هو هذا الصديق الذي ربما كان حائلا ومانعا ما بيني وبين بري بأبي؟ تعالوا أيها الأحبة نتكلم عن هذه العلامة من علامات الساعة، نتكلم عنها. هل هي موجودة اليوم في زماننا أم لا؟ أنا أرحب بكم في برنامجكم أنتم نهاية العالم، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي. كان يا شباب تقدم الكلام معنا حول قول النبي عليه الصلاة والسلام وأطاع امرأته وعق أمه. طيب السؤال الآن، هل هناك تلازم ما بين طاعة المرأة وعقوق الأم؟ يعني بمعنى، هل الواحد في التعامل بين أمه وامرأته هل هو مثل الميزان؟ يعني إن أثقل هذا كفة معناه ظلم هذا، وإن أثقل هذه معناه ظلم هذا. هل أنا لا يمكن أني أرضي زوجتي إلا بعقوق أمي، ولا يمكن أني أرضي أمي إلا بالإساءة إلى زوجتي؟ إيش رأيكم؟ عطوني يعني ما رأيكم في هذا، هل ممكن يحصل إرضاء للطرفين؟ هاي سلطان أنت لسه متزوج ما صار لك 15 سنة كيف تقدر أنك يعني فعلا توفق ما بين إرضاء أمك وإرضاء زوجتك؟ كان الواحد أنه يقوم بواجبات والدته دون التقصير بحق زوجته، يعني كل واحدة لها واجبات مختلفة تماما عن الثانية، ويحاول يوفق بينهم بأي طريقة، حتى لو يختلق بعض الأمور أو يخفي بعض الأمور، يعني إذا ما فيها حرج. يخفي كيف يخفي؟ يعني مثلا، يعني مثلا بيطلع مع زوجته بجانب، يعني مثلا بيطلع مع زوجته يتعشون في مطعم، مثلا مطعم يعني محافظ ما في اختلاط وكذا، كيف يعني لو أمه هي لن تخرج معهم الأم، لكن مع ذلك أمه لا تريدها أن يكرم زوجته الإكرام وتظن أنه يعني سينفق أموالا كثيرة في ذلك، يحاول فيها قد ما يقدر، يعني ممكن يكذب، ممكن يقول لأمه أنا والله بلاش، والله يعني يقول لي أمه أنا طالما مع زوجتي المستوصف عندها تحليل، أو يقول مثلا بوصلها عند أختها. قد يكون هذا، أنا اللي بسأل كذا كان جائز قد استخدمها. طيب طبعا الكذب بالمناسبة، أو نسمع سؤالك سليمان، أنت أيضا أشرت بيدك مرارا. أيوه عطني سؤال. إذا كان شخص مثلا أمه حساسة ولا شيء زي كذا، أيوة، هل يقدر أنه يكذب مثلا على يكذب عليها عشان يرضيها؟ مثلا أكذب على الأم لإصلاح ما بين الزوجة والأم، أو مثلا ليرضي الطرفين، يعني في آن واحد. جميل. هو طبعا الكذب بالمناسبة عموما يجوز في أحوال، يعني يجوز الكذب في الحرب، يجوز الكذب للإصلاح بين الناس. يعني مثلا لو وقع بينك وبين سلطان مثلا مشكلة، فجئت أنا إليك وقلت ليش أنت بينك وبين سلطان مشكلة، قلت يا أخي هذا يتكلم علي دائما، واضح أنه يعني لا يحبني ولا يحب قربي ولا يحب مجالستي، قلت يا أخي بالعكس أنا أمس معه وكان يثني عليك يقول والله وين عبد العزيز ما شفنا عبد العزيز، فأنا أكذب عليك لكن لأجل أن أزيل ما في قلبك مما نقل إليك عنه. كذلك لما يريد الواحد يصلح ما بين أمه وامرأته، طبعا ممكن لو كانت الأم، طبعا من حق الزوجة أن الزوج يعني يسافر بها، من حقها أنه يطلعها مثلا إذا كان يعني يتمشون في أماكن النزهة وغير الأماكن المحافظة، يعني إذا كانت الأم يمكن أن تخرج معهم ما في بس، يعني حتى لو كان عنده مثلا 10 طلعات يخلي منها 8 9 أو 7 أمي معنا، ممكن 3 طلعات أو 2 طلعات يكون هو وزوجته وحدهم، هذا أمر. كذلك ما يتعلق بالأمور التي الأم لا تستطيع أن تخرج معهم، يعني مثلا الأم ستنام ما تريد تخرج تتعشى، أو مثلا هو سيسافر مع زوجته إلى بلد يعني يتفسحون فيها، الأم لن تذهب معهم أساسا، لكن يعلم أنها إن علمت أنهم سيسافرون إلى ذلك البلد قالت للولد يا ابني يعني أنت ستصرف فيها السفرة هذه قيمة التذاكر قيمة الفنادق قيمة، يا أخي لا تذهب امرأتك أنت مدلعها أكثر من اللازم، يعلم أنه سيسمع ذلك وأن من حق امرأته أن تسافر كما يسافر غيرها. طيب في هذا الحال هل يجوز أن يكذب على أمه ويقول لأمه مثلا احنا يوم طالعين مثلا مثلا للغربية فتفهم أمه الغربية يعني طالعين وين؟ جدة ومكة، جدة ومكة مثلا، وهو طالع الغربية موديها مصر مثلا كلها في الغرب، ايه كلها في الغرب يعني، او طالع والله للشرقية ولا مودي زوجته لأحد البلاد اللي في الشرق. في هذا الحال جائز إذا كان من باب الإصلاح ومن باب ألا تحمل أمه مثل هذا الهم، هذا أمر مهم جدا، لحفاظ على مشاعرها يعني، أو أحسن لحفاظ على مشاعرها، ولأن الأم تشعر أن ولدها يعني لا ينبغي أن ينفق أمواله فيما هب ودب، وذلك لعظم حقها. يا أخي مرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه قالت يا أبا هريرة، فقال لبيك، ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس يستغفر أستغفر الله، رفعت صوتي على أمي أستغفر الله، فذهب واشترى عبدين مملوكين وأعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. وهو يقول لبيك، ما قال يعني لفظ جارح ولا رد، ما قال أي لفظ جارح، ومع ذلك يذهب يتوب، أني قلت لبيك لأمي يذهب يتوب لما كان الصوت عالي. يا أخي عبد الله بن مسعود استسقته أمه ماء يوم من الأيام، يعني تريد أن تنام فعطشت قالت أعطني ماء، فذهب ليحضر الماء، فلما جاء وقف عند رأسها بالإناء وإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها، صعب يقول يمه قومي اشرب الماء، يمه كره أن يوقظها وكره أن يضع الماء بجانبها خشية أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها فتبقى عطشة، فجلس عند رأسها والماء أمامه، وإذا غلبه النوم وقف، وإذا خف عنه النوم جلس، وإذا غلبه النوم وقف، ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر. وبالوالدين إحسانا، بل يا جماعة ترى الإحسان إلى الأب وإلى الأم. طبعا بالمناسبة أنا أسألكم يعني الحديث اللي نتكلم عنه اليوم وأدنى صديقه وأقصى أباه، لماذا أكثر الأحاديث تتكلم وأيضا الناس عموما يعني اللي يخطبون الجماع وكذا يتكلمون عن الأم أم والأناشيد وبالأغاني حتى الأم الأم، ليش؟ والأب يا أخي إيش ذنبه؟ تتوقعون إيش السبب؟ حقها أعظم. طيب غير أن حقها أعظم وهي أضعف، يعني من نوع اللي يكتم ما يتكلم، الوالد لو لقى عليك أي ملاحظة يمكن يعدلك يعني أحسن. يكون أشد شوي ويأخذ حقه منك. الغالب أن الأب يعني الرجل يكون عنده قدرة على التجلد أكثر، الرجل يكون يخرج للناس يعني يضيع وقته معهم يجلس معهم يفضفض، الرجل دائما لا يعقه الأبناء لأنهم لأن الناس يرون عقوقهم وبالتالي نفس الأبناء يخجلون من الناس، لكن الأم في البيت في الغالب لا تتكلم لا تعترض ضعيفة ترضى بالأقل، تلجأ دائما إلى العيش في الظل، ما تريد تعمل مشاكل طلعني من المشاكل. الأب في الغالب يكون لا أقدر على أن يعني يطلع حقه بنفسه، مع أن كلا الوالدين طبعا يعني يجب برهم والإحسان إليهم. طبعا أيضا من بر الوالدين وبر الأب وبر الأم أن البار يكون دعاؤه مستجابا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال بينما ثلاثة نفر يمشون إذ أصابهم مطر فآواهم المبيت إلى غار. طبعا أصاب المطر بحثوا عن مكان يلجؤون إليه من هذا المطر، ما في إلا غار. ما معنى غار؟ فتحة في جبل. جاءوا ودخلوا في هذه الفتحة يستكنون من المطر. لحظات أصابهم ريح، تحركت صخرة عظيمة من أعلى الجبل تدحرجت حتى سدت عليهم فم الغار، أصبح الغار مثل الصندوق اللي دخلوا فيه وأغلق عليهم. جعلوا ينادون يصرخون ما في فائدة. قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الآن ما في إلا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما فيه الآن إلا رب العالمين. فرفع الأول يديه ودعا الله تعالى أنه يعني كاد أن يقع في الفاحشة وتركها خوفا من الله فتحركت الصخرة. رفع الثاني يديه أنه كان حافظا للأمانة وذكر قصة فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث وهو الشاهد من القصة قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم قبلهما أهلا ولا مالا، يعني في الإطعام. اللهم وإنه نأى بي طلب الشجر يوما، يعني أنا عندي غنم أرعاها، فيوم من الأيام أبعدت بالغنم لأجل أن أجد لها مرعى فتأخرت في الرجوع فنام والداي، فجئت باللبن وإذا هما قد ناما فكرهت أن أوقظهما. طبعا هذا اللبن هو الفطور والغداء والعشاء للبيت كله ليس الوالدين فقط. يقول كرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمي. ما معنى يتضاغون؟ يتضورون جوع، يتضورون ويتلوون يا أبي عطني يا أخي. أنت مثل لما يكون ابنك عطشان عطش شديد وأنت معك الماء، وهو طفل أبو سنتين ولا ثلاث، ويبدأ يتقطع قلبه إلى الماء الذي في يدك. يا أخي أنت ربما تموت موتات قبل أن يموت هو. فيقول والصبية يتضاغون عند قدمي، يبكون ويتمسكون أعطنا لبن أعطنا نشرب، وهو ينظر إلى أبويه، لا أمي وأبوي قبل. يقول فظللت طوال الليل حتى استيقظ فأعطيتهما فشرب ثم أعطيت ولدي، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. والله يا إخواني ما أجمل أن الواحد إذا وقع في كربة رفع يديه وقال اللهم إني قد فعلت كذا وكذا لأمي في الموقف الفلاني، إن كنت تعلم أني ما فعلته إلا لأجلك أفرج عني هذه الكربة. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت لأبي كذا وكذا إلا ابتغاء وجهك أفرج عني هذه الكربة. بلا شك يا أخي أنه مثل هذه الأعمال الصالحة خاصة في بر الوالدين يكشف الله تعالى بها الكربات ويأتي للإنسان بالمكرمات. كيف يستطيع الإنسان أن يبر؟ كيف يوازن إذا كان أبوه موسوسا ومضيقا عليه في التعامل مع أصدقائه؟ لأن الحديث يقول وأدنى صديقه هو أقصى أبه. كيف يستطيع أن يوازن؟ سأذكر لكم ذلك إن شاء الله ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيدا. لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السراب. هكذا كان يقول أمية بن أسكر الكناني لما فقد ولده كلاب. إيش القصة؟ كلاب كان شابا متحمسا يريد الخير يريد الجنة، فلقي في المدينة طلحة بن عبيد الله وسأله قال له يا طلحة يعني أنت أدركت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما أحب الأعمال إلى الله. قال الجهاد في سبيل الله. ذهب إلى عمر قال يا عمر، كان عمر هو الأمير، قال يا عمر أنا أريد أن أذهب للجهاد. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال اذهب فاستأذنهما. ما عند أمه وأبيه إلا هو. ذهب كلاب إلى أبيه أمية لم يزل يقبل رأسه ورجله حتى رضي له أن يذهب. أرسله عمر إلى الثغور. الثغور هي مراكز يعني تجعل على حدود بلاد الإسلام يرابط فيها المجاهدون حتى إذا جاء العدو يصدونه. اشتد الأمر على أبيه حتى صار يبكي ليلا ونهارا شوقا إلى ولده. شوف يا أخي ترى حب الأب لولده، ترى والله يا شباب يعني كن أنا أكبركم سنا لن تعرف فعلا قدر والديك حقا إلا إذا صار عندك أولاد وكبروا ورأيت رأفتك وانكسارك لهم فتذكرت أباك. فجعل الرجل يبكي ليلا ونهارا شوقا إلى ولده. يوم من الأيام رأى حمامة، كان جالسا تحت نخلة، فرأى حمامة تأتي إلى أفراخها فجعل يبكي ويقول لمن شيخان قد نشد كتاب الله لو عقل الكتاب تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السراب. ثم اشتد عليه البكاء حتى عمي، فاشتد عليه الأمر، أين كلاب يوضئني؟ أين كلاب يسوقني إلى المسجد؟ أين كلاب يتحدث معي؟ أين كلاب يستقبل ضيوفي؟ ذهب كلاب من بين يديه. فعمي فأراد أن يدعو على ولده، لماذا تركتني وذهبت؟ فلم تطب نفسه أن يدعو على الولد، فجعل يدعو على عمر بن الخطاب. ما ذنب عمر هكذا؟ جعل يقول سأستعدي على الفاروق ربا له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. يعني يقول الهامة وقعت على العين من شدة الكبر. سمعه واحد من أقاربه، جاء وأمسك بيده قال تعال معي يا أباك يا أبا كلاب. قال إلى أين؟ قال نذهب أتمشى. ذهب به حتى أدخله إلى المسجد وأجلسه في الحلقة التي فيها عمر. جاء الشايب أعمى وجالس ما يدري أن أمامه عمر. قال يا أبا كلاب، يقول لصاحبه أنشدنا من أشعارك. فمباشرة قال سأستعدي على الفاروق ربا، فاروق عمر، له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي. قال عمر إيش القصة؟ قالوا أنت أرسلت ولده إلى الثغور. قال ألم يرضى؟ قالوا بلى لكن اشتد ولعه بولده. قام عمر وأرسل إلى الثغور مباشرة ابعثوا إلينا كلاب بن أمية الكناني، ما هو إلا وقت يسير ووصل إليه كلاب. يوم يومين. قال له عمر يا كلاب ما بلغ برك بأبيك؟ قال والله ما أعلم شيئا يحبه أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني، ولا أعلم شيئا يبغضه إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. قال زدني. قال هل تصدق إذا أردت أن أحلب له من الناقة ما آتي مثلكم وأحلب؟ لا. قال ماذا تفعل؟ قال آتي إلى أغزر ناقة في الإبل في الليل وآتي وأعقلها، يجلسها ويربطها، ثم آتي قبل الفجر وآخذ الماء من البئر البارد وأغسل ضرعها اللي يحمل الحليب حتى يبرد اللبن في داخل الضرع، ثم أحلبها، وإذا صلى أبي الفجر جئت باللبن بارد ليشرب. قال كل هذا لأجل شربة لبن؟ قال نعم وما سواه أعظم. قال افعل ذلك. قال ذهب وسلم على أبي. قال افعل ذلك، أول شيء أريد أذوق اللبن. مضى إلى ناقة عند عمر وغسلها مرارا ثم حلب وجاء باللبن إلى عمر. قال عمر أدخلوا في الغرفة وأغلقوا عليه الباب. فأدخلوه وأرسل عمر إلى أمية بن أسكر الكناني والد كلاب أن يحضر إليه. جاء أمية شيخ كبير قد رق عظمه وحدودب ظهره وشاب رأسه وعظم همه وكبر حزنه. جاء وقف بين يدي عمر. قال له عمر يا أبا كلاب. قال لبيك. قال ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال ما بقي لي في الدنيا لذة. قال أقسمت عليك أن تخبرني ما بقي من أعظم أمنياتك في الدنيا. قال أتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. وناوله اللبن الذي حلبه ولده، فلما تناول الإناء وقربه إلى فيه بكى، بكى حتى انتفض الإناء وكاد أن يقع، بكى وجعل اللبن يختلط بدمعه. ثم قال والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. عندها انفجر عمر باكيا. عمر الجبل اللي كان إذا مشى من طريق سلك الشيطان طريقا آخر جعل يبكي، ثم أمر بكلاب فأخرج إلى أبيه، وضمه الأب ضمة حتى كادت ضلوع الأب والابن أن تختلط. ثم قال الأب، ثم قال عمر لكلاب: يا كلاب، تريد الجنة؟ الجنة أنت ذهبت تبحث عنها بعيدا وهي قريبة منك، تريد الجنة عند أمك وعند أبيك. عطنا يا عبد العزيز سؤالك. أنا أسأل، يعني أحيانا بعض الآباء يصير عنده يعني حرص زائد على ولده أو وسوسة. يعني أذكر أنا قصة قصيرة جدا لابن كان في عمر 14 سنة حفظ القرآن، وكان أحيانا يقدمه أبوه لصلاة التراويح، صلاة التراويح، ومن حرص والده عليه أصبح لا تمشي مع فلان ولا تذهب إلى هنا، يعتقد يعني يريد أن يجعله في البيت كل يعني مثل البنات، يعني في البيت ما يتحرك ولا يطلع ولا يروح بسبب أنه ما يختلط مع فلان. فإيش دور يعني الابن في مثل هذا الحال إذا كان الأب بهالشكل، والابن يعني بهالمواصفات صالح؟ يعني قصدك عبد العزيز أنه الابن أحيانا يطفش ويمل يعني بالضبط، ويقول يا أبي أنت يعني تضع دائرة صغيرة جدا عليه، وسع الدائرة شوي. والله يشوف، أما إذا كان الأب معه حق في بعض هؤلاء الأصدقاء فيقول لابنه: هذا فلان يدخن لا تمشي معه، هذا فلان فاشل في دراسته وترك الدراسة لا تمشي معه، فمن حق الأب أن يقول ذلك، لأن كل قرين بالمقارن يقتدي. أما إذا كان الأصدقاء الابن واثق فيهم يقول بكل ثقة: يا أبي طيب شو رأيك تجلس مع أصدقائي؟ شو رأيك إحنا يا أبي نجلس في الحارة، نجلس عند البقالة مثلا، أو مثلا إذا كان بيت مناسب يقول أعزمهم مثلا يشربوا شاي عندي بعد العصر ولا بعد المغرب، اجلس معهم. أو الأب وهو طالع من الصلاة يمر عند البقالة يتحدث معهم قليلا. الأب إذا ملأ عينه منهم ونظر إليهم ورأى أساليبهم وتحدث معهم، وإن تيسر أن الأب أيضا يتعرف على أهاليهم فهو حسن. لكن أنا أقول أيضا لا بد أن الأب يفهم المرحلة التي يعيش فيها الولد. يعني حقيقة التضييق على الولد جدا، أن لا تصاحب فلانا، يا أخي من حقه أن يلعب كرة، من حقه أن يكون عنده أصدقاء، من حقه أن يكلمهم بالتلفون يتحدث معهم، من حقه أن يعيش حياته. يا أخي لا تبدأ تضيق عليه لدرجة أنك تسوقه إلى العقوق سوقا. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتخون أحدكم أهله فيفسدهم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، صلى الله تعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يرزقنا أيضا من يبر بنا. بارك الله فيكم يا شباب، الله يجزيكم خير. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، قال الله: وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. هكذا وصف الله جل وعلا حال بعض الناس ممن ربما يكرمون أصدقاءهم، يكرمون أصحابهم، يكرمون جلساءهم، بينما إذا نظرت في علاقته مع أمه وأبيه لم تجد عنده رقة ولا لطف ولا شيء من اللين والرفق عندما يتعامل معهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا، فقال: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني ينبغي أن تغتنم هذا الباب ولا تضيعه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا في الحلقة، وهو من أشراط الساعة لما قال ويدني صديقه ويقصي أباه. كم ترى اليوم من الشباب الضحك والأنس واللطف مع الأصدقاء، يمزح معه الأصدقاء مزحات ثقيلة ويقبلها، يطلبون منه المال ويكون كريما معهم، ربما قاطعوه وغاضبوه ويراضيهم سريعا، لكنه لا يتعامل بهذا اللطف واللين والرفق مع والده، ويدني صديقه ويقصي أباه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا للمتقين إماما. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.